ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا نافا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله وهو أصدق القائلين في محكم التنزيل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الله أنه الله لا يغفر أن يشرك به لشرك به يما شرك وانجل هنا أدراجو أكال توبة سيادرج كموتا فزم أير مع أنه كتب على نفسه الرحمة براسه إذن توسنا كمولونقار رحمته سبق أدغضبه كمولونقار شركو يمي قودا الشراكو يمي قودا كمولونقار انقديك أولون أقناو من المفنى فنان اللوناو إن الله تنشك لمكناتهم ظلم عظيم تلك دباس لهونه ويغفر ما دون الكذاب السيئة الأميرة لمن يشاء هذا أهل من درجري السيئة تخفيف يعني تقييد نبانا قريبا بشرك أكبر توبة السيئة درجة متكالة أو من ما يميرون لزلعنا بجانم مخلد يهنال ويغفر ما دون ذلك تلك الأسكار بتاعت يالو لمن يشاء دفلق لك أي دوله يعني يميرون بلو بأموم تناقربك إنياو كذابتات جعل ميرا نقرد لما يسألو كذابو يا لما يسأل بشكل أكبر كذابتات جعل مأسياوات الله كاشا إني روال على الزام هي كتابة كتابة المخلدة يهون يمنو يا بشكل أكبر يجي بدوثة بالوال بألفهم أيثان أول منم نقرد لذل استثناء جميع الشرائع اتفقت على هذا وجميع الأنبياء حذروا عن هذا وأخبروا عواقب الشرك بل أنبياء الرأسات شون الله تلقوا أجواك الشرك من لقي الله لا يشرك شيئا دخل الجنة من لقي الشرك شيئا دخل النار من الموجبتان قال من لقي الله يشرك شيئا دخل الجنة من لقي الشرك شيئا دخل النار الشرك الجديد يعني ذنب عظيم إن الشرك لظلم عظيم تلق دبانه كالسمي بل دبان منهم وإمام الظلم ورأس الظلم ورأس المعصية ورأس الإش مخالفة والمهاددة والمشاققة على الكفر شرك دعوة غيره معه إشراف الربوبية إشراف الألوهية إشراف في الأسماء والصفات أبدان اللي قالوا بألوهية شرك القولي شرك الاعتقادي شرك الفعلي بايناتهم أعاذنا الله من ذلك بتعامل دقانه حتى جن وسن درس ايضا اقرأ الله جل وعلا قلوا هي الى ان نستمع نفر والجن فقال ما سنع قرآن اجل هذه الاشياء وعملنا ولا نشيء بربنا احدا جن ولا نشيء بربنا كذلك المشرك نبضل يا جن مشركان يا جن موحدان يا جن سنية يا جن مبتدعان يا جن رافضيان يا جن سنية ثلاثة سيطرة من العيون الذي جاءت المؤمنات وبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا إلى أن قال فبايعهن شرك واند سيط كلك تجزل كتاعته لو انتم نسيط ما دركوا يعني الله من الله جل وعلا يرتب المناك والمناك والمشركي والمشركي ويتوب على المؤمنين والمؤمنات ايش ايش ايش شيطان من الجنة والناس العربي الذي يوسف في صدور الناس من الجنة وقال من الجنة والناس لم يوسو سونا وإذا لم يوسو سونا لولة المجال وقال من الجنة والناس بيان للموسوس كجنم كرتهم بوسوس هذا. وكذلك جعلنا لكم عدوان شياطين الإنس والجن لهم. إذن كجنم إنس بوسوس هذا. يا جنم شيطان يرتهم شيطان لما يوسوس هذا. إذن قلي على الشرك من منيو حتى لا لا أيضا لما أنبياءه لما لما لا يكاوش ولا ذي تواريه النظر. ومن يقول منهم إني إله من دونه فبنجزيه جهنم كذلك نجز بك كلاسي بقى الخزي والله إلى الشرك من ناقر أسفل الله أكبر. إن الله يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كذا وتات شاء وانجل الله لبلغ القتال. أهل السنة والجمع اتفقوا على أن كل من مات على الإسلام وقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ومات وهو غير تائب فأمر مفوض مفوض إلى الله كفلقا كقطع مفلد أيهم أليام تايك أطعام دمو الله لنيره بالشلال إما بشفاعة الآخر بعد الرب بدعاء وإن بصدقاء وإن بالله فضل لو كبائر من كفر أنهم تحتناتوا تشعلوا وركات أسترميهونوا. وأما شرك الأكبر استثناء تقييد من النظر ذكرك إن الله لا يغفر أن يشرك به. إن الله لا يغفر إشراكا به من يوم شرك أينت الله أيمير نفر بسياك النفي للعموم استثناء إلام تقييد إلام تخصيص إلام بدتين زكتا وطاوة. إنه من يشرك بالله استثناء لا وطاوة فقد حرم عليه الجنة. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطف الطير وتغذي في مكان يسر. ويغفر ما دون ذلك ويغفر الذنب الذي دون ذلك كشرك بطاس في عدل ذنب الله عز وجل. وكل ذنب مشرك الغفران إلا اتكاب النجد للرحمنين. فشرك نوعان فشرك الأكبر ذنه ليس بقابل الغفران إلا يقول الله ما يمر بطره شرك الأصغر إقبار إقبار راجب قول إقبار كنا أصغر راد السم بهون إلا يا فالله إلا إذا تفسيني شرك الأصغر كان لبا جانم سايك أمس جنة لا إقبار إسلال إلا حسنات بذاك آلا شرك الأصغر نب ربا حسنات بذاك آلا لا إقبار إسلال الله إذا ما تزيد لذلك آلا نقيم ويقفى لأهل التوحيد الخالص ما لا يغفر لغيره لمن والنجاسة عارضة والدافع قضية ليلة وانجل عند نجاسة جنجتين يانو هي النجاسة عرارك أقوم يانساو قوة الإيمان توحيده من دنو يعني نسال لسال. إذن أو شرك بتام أدقانو لنترك قريب قبال كذبتا تشال لوانجل سايق أطام ياس قبال لكتاق آزو كرم أوفم ملو الشلال أصلاً توبة سابر كموتة. وأما توبة أرجو كموتة فأقبابه باتفاق أهل السنة والجماعة وإني لغفار لمن تاب وهو لا يعذب من يهدب والتواب محبوب إلى الله. إن الله يهدب التوابين ويحب المتطح ويخرج الله من النيران جميع ما مات على إيمان يهدب كما في أحاديث الشفاعة. نعم هذا رد على إيش الخوارج والمعتزلة وكذلك رد على المرجئة من نزل من النوم لا شاء الله. إن الله يفعل شيء ويغفر ما دون ذلك لمن تفلق وما يشرك بالله ما له بلا شرك فقد ضل ضلالا بعيدا كباب يعني بركت روك يوتي تمر بعيدو كمن بير كحق بعيدو كأوند كحق يراك أيوه الذي بما يشتك الله فكأن آخر من السماء فتكتف الطير أو تحريف يدي في مكان طيب وما يشتك الله فكأن افترى إثما عظيما يا الله سبحانه وتعالى. الله أكبر والله شرك يا سلام ما أغلظ عقوبته. فلما كان الشرك أظلم الظلم أعظم الإيش جنايات صارت عقوبته عليه بعض الأقوى شرك يقباط وانه تلوانا يسوك إطاعت يقباط وغلط وانه إساتون هنا أعزنا الله من ذلك. نعم إن الله يتبع نساء ويكون بأدنى ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. لا تشرك بالله وإن إيش ضرب زهره وأكل مالك يعني جربا في الجرب بلون بتقدر من نجران عندهم تلفوس يبقى كفر قد يتقدر مالك يتقدر سو سو يتكتلوا كهونا من ذنبه يتقدلوا يسنا لأن الناس يردوثي المكرهن يجيلوا أيس أسيني أيس أيس كما فعل الإمام أبي الأنبل في نحنا ترى سوكون هيوتون آيات صار وستوك هالكدفة الشبلو إمبرو يلافو ولكن أي دلال عالبت يقدلوا عموت على بلو كارا وانجر يلافو تنطرونه ترى نسويه هنا التوم عنه ومن يموت ولم يتم من ذنبه فأمره مفوض لربه له فهو سيعدل كسبائل الزنوب يموت ثم أمره مفوض له جزمان يقطعون عن ملف جزمان يقطعون بلغ عن ملف إن خجل الله تعالى إن فرع الله تعالى ولذلك لما يزال المسلمون يدعون لأمواتهم قديما وحديثا نعم ويغفر ما دون الشرك ويغفر الذنب الذي هو دون الشرك كونس ليلة حديثة أدلالي لذا دي هنا عندا أقوه ما أقاف عليك الشرك الأصغر عنه فرقوه قال وما قال الرياء من سأل يرأي فقد أشرك ومن سأل يرأي فقد أشرك له يعني وفي سيد مثل هذه الدورة النبي سقى قال أنا أدم الشركاء أن الشرك من عمل عملا أشرك في مأي غير تركته وشركه في رأي فهو لشريك لك عملا وقال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه عمل عملا صالحا ولا يشرك بعباد ربي اهل اي رائي وقال وقدمنا الى ما عمل من عمل فجاب عما نسوه في الرياء لهم جزء هذا اذا الرياء شرك الرياء شرك الرياء شرك صوروا زين بعد فان داينا وما لهم اذا يا عندي دلوقتي وكذلك الحديث من هل بغيره فقد او كفر شيء اشاركوا كفر دلوقتي شرك الأصغر نرى إيه من أصغر بكل ليلة سوسان مر النبي على عمر وهو يلي بأبي فقال لا تنينوا بأبائي ولم يقول قل لا إله إلا الله أدانوتم قلت له إذا الله كذنوا وقال يعني إيش خفيت هذه الأدلة على الخوارج على جماعة التكفير كفر ولا أكبر أصغر نبان قرينا بلو ما زين الله كفر إنجيل وسلم كذلك على الخوارج نعم إن الله يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كذبة الشيء اللو ألا لفلق السو يميرا توبة هذا كمودا ومن يشرك بالله فقد بلد بار رقوات ملامير بتوبة سائم وصفت هذا من يزول سكر بك هيدا هيدا كذب لا يريك أفيدا تلك الله يريك نظر مننا هي كفر قال إن عربي يوم الدين لمهجوب وذا سبع امد برارا ميفا جونا جان جهنم رتزفقا إن الله جامع كافر المنافقين في جهنم جميعا ثم قال سبحانه إن يدعون أي ما يدعون أي يتقروا من أي قزوا كفار من دونك لا يتقروا إلا إناثا إن استنجيلا من دونه سنمون لا تزا منافل بلو بلو سيموت هذا سنمون كما قال جل وعلا أفرأيتم لا تهول أزواء مناسة ثالثة أخرى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذن إسمة ذيزة يا الله سبحانه وتعالى إلا إن أردوا يدعون أي تقروا إلا شيء أنا مريد من دونه على العالم مجمرة أرفوها ويدعون إلا شيء أنا مريدا ما أريد من عمات أفهم يوضع شيء أنا أي تقروا إيه تابوا تقرروا بلو إقزوا بلو ساوت غزال من سيابقا من انا الى شيطان عندي قلت طول النور قلت بعد كده يا هم نو ساوت ست غزا شيطان ان ساسول ست غزا لازم لو ايه بلو بلو شيطان اكل انا من الذين لازم انا انا هم جوا من دين كبير ان اتا كما شاء يا ابو دون ان يطول دي ويريد الشيطان يدي له بلا رب بعيد الذين هم في سبيل الله والذين كفروا قال في سبيل الله فقاتلوا اولياء شيطانا هي عندنا نجي لهم وقال جل وعلا يا أبت لا تعبد الشيطان الشيطان كان لما نسيه يا أبت إن يخاف أن يمسك عذابه من الرحمن فتكون الشيطان مع سياه اللو ميكي كيوك شيطان قال إمام الطواغيت إبليس كما قال ابن القيم وتوزع فيه ورؤساءه وكبتده إبليس بلو جمعنا وأنه يونجل يشير كتابات ما كتابت أرقام فوقب الملاك من الزاف إنسات أدبار زار أموات مكابر رفعات عظام رني من ما كتابت لكن هذا يونه شيطان كذي أكبر هذا شيطان أستقر إن يدعون من الله هذا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا مريدا لعنه الله يرجمه يهونه كفت ليه ومريدا لعنه الله كأنه لم يكونه الله يرجمه ورد موتالي وإن عليك لعنة إلى أمي وإن عليك اللعنة إلى أمي وإن عليك اللعنة إلى أمي نعم لهم وقال آلة لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا كان تباري أبوش يتوسن ترشا إذا لو باري أرقان لو بني مسمر بني نتورك بني مسمر قرار انجيب أرقات شوال أشكرك كرات شوال كما قال جل وعلا في سورة الإسراء قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأتني كان ذريته إلا قليلا لا استوديان إذا تدي هذا من ذريه بقول ثلاث رأي لا تجعل وقال جل وعلا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه ما جمراك وبتذكر نبرينا ولا تجد أكثرهم شاكرين بلو نبر بزوج من ليس لقبال ولا لا لا قرأ له ولا تجد يا الله أنت أكثر جاءت تعلم أريش وسدي هذا إن هذا إذا ولقد صدق لي ما جمر إلسي بقيم نبر بمن يوث نبر إنكير كده يرهون نبر إنهم في ساكالك كده تتفاوت أون هذا الرقاء وإذا قد صدق عليك بيسو ذنه وإذا قال حسن والله ما ضربهم بأسن ولا نكرعة ولا بسوت ولكن زينهم أمانية فاتبعوها فاتبعوه بهاي بعدين جاب بكتر الدبت تباشه فما قال تعالى وقال الشيطان لما قضي له إن الله وعدك وعدك يوم القيامة بجهنم قل بيكوتي مالا في سورة إبراهيم وقال إيش لما قلت لهم والثاني توسل مكابك جنة جنة كيلة جنة كيلة إن الله وعدكم وعد لك جنة أسكبان الجوت وروح يحق أرقبت ولا شوف أهون حق بلو نقرات الدنيا لكن الله نيقب الله تمشت بلو أتشون أبا ووعدتكم مشت على الدين بلو تناك فأخلفتكم موفيك أطرين وما كان لي عليكم من سلطاني لأن يستطيعني أن نبري مجمع قريشة أترم قوتي جال بسلسلة تفسره إلا أن دعوتكم ضرات هذا معنى قولي وقصد ذكرين ليس ظن فاستجبتم لي شيء على شيء فأجا فلا تلوموني ولومهم أين الإسلام إجابة مغرب فاتم كسر أي كنت أحسروا سيامك عند نفسي نعوذ بالله من عزين هذا الصراع يا أخي قل أرقوا لجانا إيه أنت من إيه أبرد أم كان عندنا أبرد أن دون نجبان نقرأ أم كان عندنا أن دون نجبان نقرأ نهيدا ودارك ما انا مسك ما انا مسك ان انت اني مرادي ناس جهنم وما انت مسك اني كفرت ناس تكون تجال لي عند بلا شريك ما ادركاش زبر لا جهنم لا غفتا تنك ان الشيطان عدو فاتخذوا عدوا انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السيف قران هل تناكر غودي الا يا شيخ قران هل تناكر غودي الا مريد الله أنه قال أتكنم إبا نصيبا مفروضا آية أنيك أدران حزان مقدرة وستن وستن حزان مفروضا يتوستن إيه ودزي طرات شوال له هذا ولو ذي الله أنهم والله لا أما شعال بوس وطام على أنه كأنه من قد أنقاد ذات شوال أنقاد ذات شوال ولو من يانهم من يوسى ذات شوال قل إذي قلوبهم طول الحياة من يوسى من موت إلا بأس إلا بشابيلات أعزل بنوانا بسك أهمه بيه إلى الشوال من يوسما وإن دموا توبة إلى هذا تسوفه نكنا قد أقول بهدا توبة تارك على ذلك ويحسبون أنهم يسمون ويحسبون أنهم يسمون ما تفو يسروا ملكا يسران بيه توبة سعادة إنجي دارك مجمرا قال أولك رشيك الزفقة قالوا بما سيبه الزفقة بما سيبه الزفقة أبو على دمو من عن بعد بامي توبة إن دار تارك ويحسبون بان إيه ما سيما هو نستاو كده دمو إن داس ما تا كان كوي نك أنا كده كان نك حياة طويلة عليك هذا يدور طويل إن دبي لو عينه ما نعم عليك هذا يدور طويل أي شيء تان بيني فيك يجاو تا ولا مني أنهم ولا أمرنا والله لا زاد شوال من نوف لا يبتكون آذان الأنعام የእንሰታውን ጆሮ እንዲቆርጡ ይሄ ባሂራ ሚባል ወሲላ ሳኢባ ሃም ሚባል ጆሮ ለእንትን ሰንጥቀው ካላስ ለታቦቱ ግባት ነው አያልቡቱ ታጉር ነው ሸሪቱ ወራቱ ነው አይቺኑበት አይሸጡት አያርዱት አይጣቀሙበት ፈለበት አይ ፈለቅ አዛን አንአን الله الله الله الله الله الله الله ودكونا إذن بابا هائروا مالت بهيرا بهيرا مالت وهي المبهورة مسكو كثلو ذل جورات صدقو لجميع لقوات البقيتوان ولا أمرنا أزاد فلغين خلق الله يا الله أن خلق اندي كين خلق الله خلق اندي كين دين اندي كين جلس الله إلا جفتر الناس عليها خلق الوكيل خلق الله سورة الله ويندم الله يخلقه النقر انديك ايو من دنو سبحان الله حرام حرام حرام هذا دين وكيل الدين دين دين خلق مخلوق اتبالان اي اتبالان زم نوم اي جنر اي اتبالان دين مخلوق غير المخلوق اي اتبالان زم اتبالان من نقر على رأس علماء الصنة بما انا الله يتنققوا النقر ما عرفنا على الهرام اندي كيرو وكيل كيرطات شون اندي كيرو كيرطة ياو ليه تقورون تقورون تقورون ملاجاتو سيتي ياه وصل ما دربوا ووشم ما دربوا تنميس ما دربوا تفديج ما دربوا ايه اندو مخالفة بالميزة سورة اندي كيرو ايه اندان سيداتو ليه اندهو قنشو نكت فارتا ايه الموغات الله سامعجين لقد اتعباتا وطيبون كتبتا هيجي تام تام كلتو بتغرو بفيتو بترسو بني ما يمدين ان الشيطان يجري من ادم جد ان الشيطان يهبر من ادم ان كل شيء وما يتبع الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبين شيطان الولي قال لا اعرف يا ذو طباكي رجي تقطاري املاكي فقد خسر خسرانا مبينا باركر اندي عينات قلت بخسرات خسروان ليه على الله صور الله أكبر فورك هذا الرجاء كذبا الخسارة إلا جهنمي دودي قبال بك وجنود إبليس أجمعون قالوهم في أختصمات إلا دين مخلوق غير المخلوق إبان توقف الدرجة منها وكيلا يسوي لي سرا وكم يسرا أفايا سنة المخلوق له الإسلام من نظر الله شوف كتا سلالة في فطر الناس عليها ودينه لا تبدي خلق إلا أي لا تبدي دين الله أي لا تبدي دين الله نسبي له الإسلام بشر قودة ثلاثة الظلم يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا انه رجاي قبال الله شوالي رجاي قبال الله شوالي من دين او رجاني قبال قاربي قبال قول لهم سين او رجاني الله شو قانا انا اتشو من توبة اخيرات الله شو سين او رجاني ويمنيهم نينيوز لتا شوال رسابت ان دين او رجاني على ما تساك الله بأسي اللهم جزاء اللهم للا جاس من يتشو وما يجهد ولهذا انه ما يجهد الشيطان الا غرورا ما اكبر ما تعلق انجي قطروا ما يقبل لاتشو سهول من الله الله باطلا انجي ما يجهد له اي باطلا يغر به الناس من يتعلق الضبط لذي الشيطان انجي انت ارسطنا ابرعو خان شيطان الانسان خذولا ان الوزيقان اخوان الشيطان وإذا الشيطان اجوب ابيعوش ان لا شمس الشيطان تناظروالي ابيكا انجلو بعدم قد سرطوال ايه رمضي نبي الله إبراهيم تنازل للشيطان خان الرحمن أسيا بيه تنازل موسى من أدوه مذل ومبين دلوا وكذلك بنبي سوريا تنازل بنبي الله بسم سوريا فانساو الشيطان يوسف بعدين فانساو الشيطان ذكر ربيه وهكذا شيطان تكنيانه يا بقول أمة شيطان عند إبليس ودونه سوي كوم القيامة لا فلا أزال أغوي بني آدم ما دامت روح شيطاني يسأل الله كما تعالى وقدم روح الشو بغلال الشو اسكال لك لا أزال أغفر لهم ما استغفر وفي يعني رواية أهلكت الناس بالمعاصي وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله الكذب عزيون سويت مماسيها من هذا الرب واتشا تفاتك واتشا الناس بصفاتنا فلا إله إلا تقول يسطول انجلي وقب من سبرو منه لا إله إلا الله كما في صحيح أن النبي قال من قال في يوم مئة مرة لا إله إلا وحده ولا شريك له الملك وله الحمد شيء قدير خذوا على ابنة السنة وأمير بن السيئة وقال في رسالة من الشيء الآن حتى يمسيها فتوعد قال إسكمي مش بمشنو قال إسكمي نقا إلى وقال سفيان الثوري ليس شيء أقسم لظهر إبليس من لا إله إلا الله يا إبليس وقال من سبنا قال إلا من لا إله إلا الله وقال النبي سبنا لا معبود حق إلا الله إبليس يتكدانه أستو يا دراجات شو بارتي وسيم يتكدونه تابوتو منه يا أستو يدونه يا نصر زبط قدائم لذين وقبوا من سبرا لا إله إلا الله تنفع شر الشيطان ولا إله إلا الله تكشف القربات إنداد ملمات نعم ثم قال جل وعلا أولئك إن ذي شيطان ودا داركو سيزبات مراتو من نور سوو بسرك لا يزفق أتو ما هو ما تقياد مسكت رزم ودك أتو جهنم ناتات شعاذنا الله منها ولا يجدون عنها محيصا قصة ما شاء ماملت يا أيها ولا تهين منا محيص حاصة يهيس حيصة أي فرته فرارا منا مفر محيص منا ثلاثة ما شاء ماملت يا مال ما شاء لك يا ما الذنب يا بات يبوس تأخر ناس ينوس تقدم أفوا ناس ينوس فرق بات يبوس تأخر دنا ناس ينوس بات يبوس ماس يموس دلك ينوس ناس ينوس تقدم أو فرق باس يبوس تأخر يتأخر الشوس والنوس والبوس من سبق الآتشة بنام دي أمين من الشوس واللوس والعلوس يعني إذا كذب الشو تقص إمام كجرباء إمام كود إمام من سبق العاقسة بالهمد أمين من الشوس واللوس والألوس أمين إذا كذب نعم مهيسة فهات حيثة حمر الوحش اللي تواله ما أملا جام إيجام شولك يا إلهم ثم قال والذين آمنوا بالله وبما يجب الإيمان تفصيلا وإجمالا أختم من قبله وأن الإنسان جوارهم سندخل إنسان الناس كباتا كروعد فارق من الله جنات ما سوى سجل نتفس من تاتها كثير وشر الأنهار أنهار الأربع التي ذكرها وفصل في سورة محمد خالدين فيها أبدا السلام قدير القدر جزلا لما يبقل أعلم زنت أعلم ضبطه ما نور من دلاكك الله أكبر وعد الله أكبر وعد الله ذا وعده حقا حق ذا حقا وعد الله وعد الله وعدا وحق ذا حقا هذا ربك بعض الرقبتوان حق ذا حقا إن كنت نوبا مني الرقبتوان ومن أصدق من الله كيلا ما نعلا بل نقدر عند الله ونسنيا يوم قال بلى من نؤن سنيا يلا من البنك كيلا أي قول والكيل لغة في القول وهذا وارد في القرآن لا كيلا سلاما سلاما وكيله يا رب ونسمي الله قيلا إن الناس يسن بيره أشد وطن وأقوام قيلا والقيل لغة في القول قولا وقيلا وقولا وقولا القرآن لا ينطم ألا بذي بوع ليت شبابا بوع فاشتري ليت وليا بوع شيئا ليت شبابا بوع فاشتريت ثم قال جل وعلا ليس بأمانيك ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ايه فمسلم وجه ورده الى لما افتخر المسلمون افتخار ادرب اهل الكتاب ان يهي ما نوتات شن ديننا اقدم من دينكم ونبينا اقدم من نبيكم وكتابنا اقدم من كتابكم ونحن احق بالله منكم ديناتي كان عندك قدامنا انا بك ان انت بخيتنا نبياتي كان عندك بخيتنا انيا كان عندك يبلط الله كان تلك بوتا علم بلو تفوقات مسلموچو منيا ديناتي كان عندك شان نبياتي شان كتاب شان بمسراتو او شان جن اني فوقات يغبا بسيران انجي ديمرو فوقات يغبا اي رسولنا ليس بامانيكو ايها المسلمون بنانته لنيو دايدنتا نغرو يهونا ولا اماني يعني كده بقى الكتابوت منيو دايدل لما انجي دي نقدر من دول ما ناغار كمن ذا ما يحاسو ان كنانته فنسو متفزرى توبتا ذا كما يجري من الدال الله فعل له كون كانوا بسكر الشرك يارون هو ولا يمين دون قال ذاكن وليا حافظا ردي قبال ونفي ردات بيطبقنا ردات ايا غنيون الى الله جل وعلا اخوف ايه في القران اتشنا دلال عند كده عبد الله بن مسعود من كبار الصحابه بقام تفسير اكبر عمر هنا ابو تفسير عبد الله بن مسعود سيامو غاغيسو سياودا دي سوت صاحب ما رايتوا عمر كان عبد الله لك بقول تشاو قول تشاو اسكيمو لا قرب لا تقول كذا عبد الله بن مسعود ما تعين عبد الله بن مسعود ما قال اي القران اعظم اي القران احكم اي القران ارجع اي القران اجمع اي القران اخوف بدون تيقاش فطام حكم حجات اجدر يهون القران من ذن قال ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى والانصاف والصدق اي القران ارجع قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله اي القران اجمع فان قال فمن يعمل مثقال ذره خيرا يعمل مثقال شرا اي القران اخوف قال ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب او ناسهم قال اتشانا قال ابن مسعود لو علمت ان ادم اعلم مني بتفسير القران تبلغوا المطايا لبلغته الى كريم برد القران تفسير يمياك قال لبيه بياك نورو بافرس لمدرس ويتشاركو ايهن نبلا رسو بكبار الصحابان بسيقار الصحاب عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود من كبار الصحابان مفسر مهدد حفظت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 سوره تبا يعني مئراف كان نبي كان نبدا تفسير جلال بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ارضى يعني ابن امي عبد يعني ارضى ابن امي عبد ارضى امتي ما رضي لها ابن امي عبد كنا عبد الله بن مسعود يا ابن امي عبد ان ذا اسمه ليس لما لا من الكتاب ما يسوى يجدني كيتم كيتم ما سرسر من الشرك والكفر ممن الدعال ولا يجد من دون آجي ولي ولا يسوى آخر الله يبقى انزل بوقان من أمات مدى المعرض يدنا ثم قال ومن يعمل إذا فصله ومن يعمل ملكا كذب كذب من الصالحات يعني كجنس الصالح كجنس الصالحات يسر من ذكر واندمون أو انسى سيسل بهنه أولدتم تشريك وهو مؤمن شرط جيد ساري ساري ونسلو إذا ذكروا إيمانا سيدنا آمنوا ونسعاموا ونسعاموا ونسعاموا ونسعاموا أنا نسامي ذكروا ونسعاموا وهو مؤمنون يا أما جملة سالية الإسمية مؤصرفة بين الشرط وجوابه فأولئك وقال فأولئك باعتبار معنى من أولئك لأن من سيقى من سيقى الأمومنا للوك على أعنى باعتبار لفظ آدم يعمل على هي وهذا وكثير ورود منه باعتبار لفظ ومن يعمل من يعمل هو اي من باعتبار الله فاولئك باعتبار معنى فاولئك ادخل جنه قبل كالنرس الله ولا يلزمون نقيرا يتلوم تريعتي غرقت دارتشانا كن اي بدلوم اي بدلوم الله اكبر الله اكبر الله اكبر ارثونا قرقوا الله والله وقال شيء فسنا تفسيرا ونوان نقر ثم قال جل وما نحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ومن أحسن دينا ما نال الدين يا مارا كدين بكر يا مارا ما نال الدين ممن أسلم وجهه فيتون كازوره يبلغ لله لا لا فيتون مارا من لو سونته مارا وبذات استسلام وفي السلام الكلمة ويمدمو ويمدمو ويمدمو ومحسن شر بوغو موحد بوغو ادراجي سيغوت فيتون بطاعة ودع الله عند زوره اينت سو مانا الذي ما مانا واتبع بالذي ابراهيم ايمان كتكتل ويبلغ دين ويعمال اندسو اينت مانا الله ابراهيم ابراهيم ايمان حنيفا كتال سيغوت بلد حنيفا ابراهيم مانا حارب من المدافع له يعني إبراهيم منقد حنيفا قد ما يأكل في بعض كيهودية كمسانية كشركية قد تقال يترى إيمان وسطيهم قد تقال فيهم ما نال الله يا الله سبحانه وتعالى ثم أو هل يتبلغ إبراهيم حنيفا جعله إمام الأنبياء إمام الهنفاء وقد تكرر الذكر إيش سيرته ومناهجه وأحواله في القرآن ليؤتصى به كناتم ثم وعيسى بن إبراهيم سكت إن أورنا في إبراهيم الذين اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا والذين يؤمنون وإبراهيم الذي وفى إلى وإنسى إبراهيم ربه بكلمة أتمه واتخذ الله إبراهيم خليلا إبراهيم الله ودع له صفيا يعني أرجو إذا تعالى هل من ديزل إبراهيم ليبتلى لمن كسر السلاح قائلا በቃ ሊወጡት ነገር ሁሉ ተው ላለፊ ባለው ተታገል ልጃቸው ደይል ተቀረበ ቢሮም በበስተጅና ሊሰጣቸው ቀልባቸው ወደ ስፍን ዘንበል ሲል በመሐባቸው ትንሽ ወደ ልጃቸው ዘንበል በማረክ ሲፈጥ ሲፈጠር ጊዜ አዛራን ሀቢቡ አላ ሀቢቢ ሀይ ሸረከ ፊ ዚሁቢ በመውደዱ እንዲክል ጊዜ ፈአማራ እስ ዲዘብ ሃዳል ወለድ ለሊያስፋ ወያኽሉሰ الحب له انسو بيش عندي ودو باليشو عندها انتلقل ارادة على الشو بيارضو تنسو خلا بيارضو من نساطع الشو ونسو الله ما توبا ما توبا توادو يريجات تفديتا كجر بتاش اتركوارلونا خلا اندى الزكاة الزكوالا ما ردو فائدة سلاني اللو من هنا نستكر الاد ولما اسلم وتله للجبين وناديناه إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجد أمينها الله أكبر ليدي هجرت ياو أتقال جنزبات ما له للدفاع وبدنه للنيران وولده للقربان وقوته إيش لكسر بيت السلبان وقوته كذلك لبناء بيت الرحمن كأبان አጣጣላ ይዲ ያላ ደረጉት ነገር ይላል ወኢብራሂም الذي وفى ይበቃል በቃ ይነገር بكل ما امره الله تعالى دي ያማናይ ወጅብተل ابراهيم ربو بكلمة اتمه ان هذا له البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم كذلك نجي المسلمين الله الله أكبر الله أكبر ودكرا واتخذ الله إبراهيم خليلا إن لك اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وقال صلى الله كما في سيد مسلم وإن صاحبكم خليل والخلص هي المحبة إيش متخلكلة في قلب المهب بمن يرده بقلبه من دلنا شخصك يجب أن بأيس لا يلتفت إلى غيره لا طرفة عين يعني إذا ذكر زورا ما إليك الشخصك وغباه ديدا خليل الضالة كما قال الشاعر وقد تخللت مسلخ الروحين فبذا سمي الخليل خليلا وقد غلد بعض الصوفية وبعض الناس بقول المعبد أعظم من الخلة غلد والخلد أعظم من المحبان لم معبا مالت لإبراهيم لمحمد يتعى ولا رب المؤمنين يدرم بإبراهيم بمحمد يتعبى رب المقصدين رب المحسنين رب السابرين وأما الخلة فلن يستعملها إلا لمحمد ولإبراهيم عليهما الصلاة والسلام ثم قال جل وعلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا وإلا إنه ولا الله ولا للا يتلم يقرر من شرك وإلا ما في السماء بسمات لا يعلو من خلق وعبيد ملكا واستقاطا وعبيدا بسمات يعلو نقرون سمايو بسمات يعلو من الملائكة والشموس والأقمار والنجوم وغيره وما في الأرض مما فيها مما لا يأتي عليه العقل كالأشجار والأقطار والأمدار والبهار والأنهار والأبرار والفجار يا سلام الله أكبر وكان الله بكل شيء محيطا الله بقول نقل أكابتو أكابتو أوائي كما هون ألتوك وكان الله بكل شيء محيطا وكان محيطا وقال بكل شيء متعلق بمحيطا يعني سفايل يؤلق يعمل عملا في إلي قد أحاط الله بها إلا آت به يبالا ثم قال سبحانه ويستفر في النساء في النساء بسيط الزوريا فتوى إليك وأسابة وسيطيك ويكروم مسجد قل الله يفتيكم فالنسو زوريا الله فتوى سبعة شوال بلا بل فيهن فالنسو زوريا وما يتلى عليكم من نبضه في الكتاب بقران يتامى النساء اللاتي يتيم بون بسيط جنة لا تؤتوا ما استطعت مهرات ما كتب لهن ما فرض لهن يا ما رؤيت وسن الله وترغبون مثل أن تنكحون أن تنكحون رجبا بعن كما قال ترك وفي كما قال أخذ إذا الزير مهتمين بوتنا سد وترغبون أن تنكحون أنت أنت جون كما أجبات مثل يهود سمعنا والمستضعفين من الولدان كيف أنا أتذكى ما أوتشو وأن تقوموا لليتامى بالقسط ليتامى أوت بفتهم تقوموا الله يزدجوا وما تفعلوا من خير ملكان نقر مستروت شرقيانا فإن الله به عليم فإن الله كان به عليم الله أواتي كما هو أن توقدني وقال يستفتونك أيها الرسول الكريم سابع وستيقوا هذه سؤال استفتاء فهمنا ويستفتونك قول الله يفتيكم من الزوري الله يستفتون يطلبون منك الفتوى مالا أن تفتيه في النساء بسيط الجدائنا بورساته الجدائي قل بلا بلا الله يفتيكم في ابن نسوه الله الفتوى من ستأسمي لو تكتل فقبل بلا وما يسرع في الكتاب الله يفتيكم فيهن بالنسو وما يتلع في الكتاب وفي ما يتلع في الكتاب لا فمن نبضه من الكتاب هذا القرآن آيات الميراث مالنا يا بعلكم كثير للنساء نسيم من انتنا ولكم اسماء أزواجكم ويسيكم في أولاد الذكر من اسم العزيز وعز الأنثيين على هموم وإيش عليكم الكتاب في يتامى وما درى في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن يا سيد يتامى هون بل جنة ما رزقها ولا أباتها موتوت الله في المال ما كتب يتوسن لهن كميراث ما استطعتها وترغبون مثل هون أنت أولياء أنت أنت أنت أنت أنت كما قبال للام زون انداغمو تكلك كلواتشو على الوساتشو فالليقاتشو للاتا وسينا قراتشو والمستدعفين اهم بايز انا وتوشو فتوى ركي اللاتشو من البلدان كايسان حقا تلستواتشو وان تقوم لتاما بكس انبيل قوموا يازداتشو او رسم بما وما تفعل من خير ملكان وغير ما تنسو فإن الله كان بي عليما وكما ايه انجري من دنو ما جمعنا يا اول سورة النساء يعني فإن كفتم أن وإن كفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانسوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ما جمعنا إن قلي يا قوتي لي أباتها كموت أبوها لا إيه باند بكل ورساتها عندما قلت يا قواتي فالنقال ملك كالاتنا بر كالات من أرقال يا قباتها بروا أن موساد إسلام الزوجاتها ملك كاليلات دم من أرقاتها يعني كنزوة النشكة هنا من على قاتل قنجو قال هناك يتواتل ميراثان كاباته هنا أي سقاط بس إجنا ميهونه عندنا هذا مو ديلان فندات ثقة بيكلك كلاتا لمن ورسول يا باليو مطوب إن ذا يبلا بعد ما له ثم إن الناس سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجائشة كذابا وقالوا يستفتون في النساء كل في فيهن وما في غير في الكتاب مالك وهو وإن كفنا الله تكفر في الكتاب فأنكوا مع الأبر من النساء مثنى وثلاث ورباع يلميلون هذا يستفتون في النساء كل في فيهن على من صفته يسقط شهاد بقول ساتشو النا بمهراتشو وما يتلى عليك في الكتاب كذلك دمو يا أبا كتاب ومن نبقه من نقر الله جل وعلا من أرقات شوال فتوى إسقاط يعني وإن كيف سمع الله تفهم كما تعلم النساء ومسنا وصير ورباني بقرآن في يتام النساء ويفتي في يتام النساء بسيتو يتام أبوهن اللات النزي لاتو هما سقوا سطي ولهم لكن آتو مالك في نوران كذي يا أبو في نوران كذي كم نجبات ما رأيتك وعدم تنش ما رسلتو من أرقواتو يا جبواتا رغبة في جمالها ومالها ليلة ودم من دقنا غزب سيانساتنا ملك سيانسات كيزي يا جبواتا خذ هذا مقالا جبواتا ليلة يتقواتا كل ليلة سعند يا جبواتا يا كبار لنين يسان ميراس انك انجيب الفلق ومعلت سيطة مثالاتي لذب وترقبونا عن تانكيبون تادا من مالتنا ملك مالك بالات كذي جنزبون بالات كذي اتفاد لقوات السالي السان تتاتو ليلة سيد عقبون وين قادب باتشوات اي كردمو يمنيت قبات المهر يمسايا وان ستاتشو انجي كذا عقبات دلاتشو ملك الله دلاتشو تاقبو اي قبات اريا يمنيت قبات المهر ما ستاتو كولا كوات ملكامون بهونش كذي لك ملكنا جنزب بالنساب كذي عندما تفلقوات اينا هتمارك آپ آتو آتو آتو آتو آتو آتو آتو مدام تاندرس بفید آگا بو آتو آتو آتو آتو آتو آتو آتو آتو آتو بکل ایورس آتا نوی لیل باند بکل رنزبان سن آگا بات رنزبانی وستان یعنی انجول سلونه چه مالر قالو نجدمو گنزبون لالیلا سنداتا کافل بب تداری کلک کلاتا مرک ایلا جیر ایفا دیگارو آن دل آگا بات چو اگر نجد بات مار ستا چو آگو بس قال على الشدم عندما التوات عينت مركم قالت جنزم قالت تواتنا ليلة أزبوط دو آلا بلا إشاء يعني إنهم أم أمر في تبتال دو ورد في البخاري إدى ثمرات ويأمركم يعني مستدفوا لستنكباكب كهيس آنا تونو ثم نزلنا السجار لستنكباكب أزاك آمنوا ولم يكن يتعمان بايهون مالا كما أقبال مثل بعن كما قال ترك ما أقبال مثل بدمامتها وكلة مالها أسوء بفيك هنا بفيك هنا بفيك هنا سرعة يا سمجة وترقبونا أنتن أي وترقبونا في أنتن في نكاهين كهنا يعني إيش لما فلقوا وان تكون يتامى ويبلوك عند اليتامى بالكسبكتي لتقوموا بتفك الاسرسي لاتشوكي بذي الشتورة ايو بمحال الدقمو مجمران تناقلوتال تنش وردو تناقلوتال اهنم دقمو توسكي زي معلوم وما تفعل من خير نستروا الخير ليتيمم لبلدانم بورسم بتدارم بامنم بامنم فإن الله كان بي أيها الله وكمل أجل قدمنا إسرات ستات شعال ما نعلم بلا تتبال بورسم فما حرام يسويتنا تقفف وتتوقن آتوا كل ذي حق حقه أنت؟ ها؟ ويفتيكم في الذي يسرع عليكم وهو يعني وإن خفتوا أن لا تتصلوا في اليتامى فأنتهوا ما طاب لكم جنازة مجرد في الكتاب الزفرة مجمّر أول سورة لذلك أسوروا من أجل الجوار ونفتجنا في تيكواتهم ثم إن الناس تعالوا رسول الله سأسابق لأجل الإسرائيش أيوة هل لك؟